لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم كنا قد اتفقنا أن مبحث عصمة الرسل سوف نأخذه بشيء من التفصيل. وجدنا أن الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتاب الرسل والرسالات ضمن سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة يعني لخص تلخيص جيد، وأن كان برضه هو رجح مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مش مهم قوي ترجيحه بقدر ما ان احنا نعرف الايه يعني نستفيد من حسن ترتيبه للمسألة، وهي كلها الأدلة معروفة. وكما تكلمنا في من قبل ان اذا نظرنا الى كلام العلماء اللي قالوا بان الرسل ليسوا معصومين من الصغائر، رجعنا لكلامهم بضوابطه، سنجد أن الخلاف بينهم وبين من يقولون بعصمة الرسل من الصغائر خلاف بسيط للغاية، لأننا خلاصة المسألة متفقون على عصمة الرسل في تبليغ الشرائع، متفقون على أن الله تبارك وتعالى جعل الرسل قدوة، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتضه، وان مقتضى هذا اما ان لا يفعلوا خطأ اصلا على قول، او انهم ان فعلوه لا يقرون عليه، وده اللي قال انه فاذا متفقين في النهاية انه لن يحدث ان يفعل رسول خطأ ويظل هكذا. في اتفاق ما ممكن يخطئ في مثلا جهلا او نسيان كما يعني دخل سلم الصلاة وفي نعله اذى، يعني يجهل مسألة واقعية لها اثر في العباد. المشكلة هنا اولئك الذين هدى الله فهدى مقتضى هتخلي ان الصحابة رضي الله عنهم والأمة بعد ذلك الصحابة لو رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله أذى، فلو نقل لنا هذا حيبقى تشريع، حيبقى نستفيد منه حكم فقهي. إن لا ساعتها بقى كنا الله أعلم حنقول بقى لا بأس بالنجاسة اليسيرة، نجاسة النعل غير طهارة النعل غير أنا استفيد حكم فقهي. وبالتالي لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا نزل جبريل عليه السلام، مش بتكلم هنا في مسألة في حكم شرعي بل في مسألة واقعية ولكن كانت ستنقل عنها ايه حكم شرعي، فنزل جبريل عليه السلام ينبه النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا. يبقى احنا متأكدين انه لن يقر نبي على خطأ، وبرضو متفقين على ان هناك امور فعلها بعض الأنبياء سماها الله عز وجل معصية، وذي يعني وعصى آدم ربه فغوى. فاللي مستنكف من لفظ معصية ده مذكور في القرآن، فذا متفق عليه بين الفريقين، لولا أن بعض اللي بيقولوا بعصمة الرسل من الصغائر كلمة المعصية عنده كأنه بيستهجن جدا أن تستعمل مع نبي مع أن القرآن إيه استعمل. وعندنا وقائع محصورة، وقائع محصورة، لأن النبوة ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، فخلاص وما قصه القرآن علينا من قصص الأنبياء والمرسلين، فعارفين آدم عليه السلام والأكل من الشجرة، عارفين يعني النوح عليه السلام وجداله شأن ابنه، عارفين كل ليه هذه دي الوقائع محددة ومعروفة. فيها أن الله عز وجل سمها معصية أو أنه عاتب من فعلها من الأنبياء أو نحو ذلك. فإما هنقول هي معصية ولكنها صغيرة ليست كبيرة، صغيرة ليست مزرية، ودي لما نعمل لها كده نوع من الصبر والتقسيم، نوع من الاستقراء لها كلها، لا يفش منهم حاجة ايه مزرية. ومع المعنى العام أن الله عز وجل يعني جعلهم يشرفهم وفضلهم واشتباهم، يبقى هنحط يبقى هنقول هي كل المواقف ديت وهي مواقف محصورة ومعروفة، هنستقرئها كلها واحد واحد، هنقول كلها صغائر وكلها صغائر ايه غير مزرية، وكلها استدركها الوحي، وكلها تاب منها الأنبياء فتاب الله عليه. ده كلام ابن تيمية، وبالمناسبة ده كلام متقدم الأشاعرة، عشان الأشاعرة بإيه المعاصرين كتير منهم عشان يطلع ابن تيمية بقى حاجة سيئة، يقول من أشنع أقوال بجوز المعاصي على الأنبياء، وده كلام الإيه كلام الأمدي وغيره، بل لا يذكرون غيره في مذهب الأشاعرة، ولهم في ذلك الإيه الكتابات. فبالقيود دي طيب بعض العلماء قلنا الكلام اللي انتوا قلتوه ده ايه، او الكلام اللي قاله الفريق الاولاني، معصية صغيرة غير مزرية وتابوا منها بعد اعتبار الله، نقول يقول لنا ولو عملتوا استقراء ادق شوية هتلاقوا وكان مع كل منها عذر، فهي معصية بمعنى واحد عصى خالف الأمر، ده معنى المعصية، ولكن كان معذور حال هذه المخالفة. فقلنا لا، ضيف عليها كمان ان فيه انه معذور، وبالتالي لو سألناك بالاصطلاح الشائع اللي الناس دايما بتسأله دي معصية ولا لا، مفروض تقول لا باعتبار انه لا يحاسب عليها، او بقى تفصل تقول هي وإن كان قد عصى أمر ربي إلا أنه نسيانا، فيبقى المحصلة مش دي الصغائر اللي بتراد عند الإطلاق، اللي هي أنه عمل المعصية بلا عذر، آه قد صغيرة بس لم يكن له عذر فيها. وبالتالي هنا الإضافة أو الخلاف بين الفريقين، ابن تيمية والأشاعرة قبل منه بس المتقدميهم بيقولوا هنسمي المواقف ديت صغائر غير مزرية تاب منها الأنبياء بعد التنبيه. اللي بيردوا عليهم يقول لهم سميها صغائر غير مزرية بعذر، ومع هذا لعظيم فضلهم عاتبهم الله فتابوا رغم أنهم لم يكونوا قد تعمدوا المعصية. الأمرين مش بعاد كما يتخيل الإيه كثيرون، لكن يعني نحن أميل إلى أن كل واقعة من هذه الوقائع معها ما يرفع الإثم، وهي الواقعة اللي الله عز وجل سماها معصية، ودي اللي خلت التمية بيقول يا أخوانا أنتم كيف تستنكفون أن تقولوا أن المعاصي تقع من الأنبياء والله عز وجل إيه يسماها معصية. ما هي دي برضو ايه ولقد عدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم نسي. يبقى القولين في عناصر كده، قول ابن تيمية والامدي وغيره من الاشاعرة هيسميها صغيرة غير مزرية عاتبهم الله عليها لانها معصية فتابوا ايه منها وتاب الله عليهم. احنا هنقول زيهم بس مع شوية تفصيل تخلينا يعني ما نقولش عليها معصية الا مع التوضيح، بان فيها هنقول هي بالفعل صغيرة وغير مزرية وكان ثمة عذر كالنسيان، ومع هذا عاتبهم الله على هذا، لأن الإنسان إذا علت منزلته ربما عوتب على ما لا يعاتب عليه غيره، كما يقول القائل حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأنه من أجل هذا العتاب ومن أجل عظيم منزلتهم تابوا إلى الله رغم وجود العذر ابتداء، فتاب الله عليهم. ومن ثم إذا سئلنا نقول حصلت مخالفة بغير يسيرة غير مزرية كان معها عذر، ومع هذا تابوا منها. بس خلاص ده الخلاصة المسألة. بيبقى عندنا بقى بالإضافة لهذه المسألة إيه عشان نبقى اسمنا خلصنا المسألة وأتقلناها، شوية تأكيد على العصمة في تبليغ الرسالة، تأكيد على أنهم لا يقرون على خطأ حتى ولو له علاقة بمسألة واقعية، طالما أنه سيفهم منها تشريع خطأ فهم لا يقرون عليه. نعرف أنهم غير معصومين من المرض ومن مطلق النسيان، ولكن زي ما ذكرنا لو نسي في عبادة أو في شيء سوف يترتب عليه تشريع، لابد إما أن حد يفكره زي حديث ذي اليدين، وإما أن ينزل الوحي زي حديث الأذى الذي في النعل. يبقى في شوية كده مسائل بتتمم المسألة عشان يبقى ألمامنا بيها كويس، وفي نفس الوقت لو قدرنا يعني بقى نمر على كل المواقف التي عاتب الله عز وجل فيها أنبياء ونعيد تطبيق القواعد اللي قلنا عليهم، الآمدي وابن تيمية بيقولوا ايه، والقائلين بالعصمة حتى من الصغائر بيقولوا ايه في كل موقف من هذه المواقف. تمام، ده خلاصة الموضوع. نحاول نقرأ يعني المتحمل. بيقول لنا في مبحث عصمة الرسل، هل الرسل معصومون عن الخطأ والمعصية، وهل هي عصمة عامة شاملة؟ هذا ما سنحاول بيانه. الأول، أول مسألة، العصمة في التحمل وفي التبليغ. اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة. يقول طبعا الإجماع نقله غير واحد منهم ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء العاشر. فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم إلا شيئا قد نسخ وقد تكفل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يقرئه فلا ينسى شيئا مما أوحاه الله إليه إلا شيئا أراد الله أن ينسيه. يعني هو خلاص الشرع، إذن ده مسألة غيبية الله عز وجل قدرها ونحن نثق بها ثقة، لن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسى أي نبي شيء مما أوحي إليه إلا أن يكون كأنه نوع من النسخ أن ينسيه الله عز وجل شيئا ذلك. وهذا هو معنى قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وتكفل له بأن يجمعه في صدره لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآنا. كان يعالج القرآن أمانة، فإذا جاء جبريل عليه السلام وأقرأه القرآن يقعد يحاول يحفظ معاه، فأمره الله أو بين الله له أنه يمن عليه بهذا الحفظ من عنده عز وجل بدون هذه المشقة، فلا يرهق نفسه بهذا، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وهم معصومون في التحمل، احنا بنقول ايه في لغة الحديث، التحمل والأداء او التحمل والتبليغ. التحمل في تحمل الرسول البشري من الملك، من تحمل السلام من جبريل عليه السلام، بيّن الله عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينسى ما يقرئه إياه جبريل عليه السلام، وأن الله يجمع له في صدره، وأن ما يشاء الله بخلاف هذا فهو مما يعني لم يرد الله عز وجل أن يبلغ الناس. طب خلاص جمع في صدره، هل سيبلغه؟ جزما سيبلغه ولن يكتم شيئا. يبقى هو ما يوحى إليه يجمع في الصدر ثم يبلغ، فهم معصومون في التبليغ. يبقى الـ الـ الـ الـ المشكلة في التحمل، إن النسيان لا تحصل للأنبياء إلا شيء أراد الله له ذلك، والمشكلة في التبليغ الكتمان الكتمان خوفا حرجا حياء نسيانا، يعني ينسى أن يبلغ كل هذا مما نفاه الله عز وجل عن أنبيائه ورسله. يقول وهم معصومون في التبليغ، فالرسل لا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم، ذلك أن الكتمان خيانة والرسل يستحيل أن يكونوا كذلك. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولو حدث شيء من الكتمان أو التغيير لما أوحاه الله فإن عقاب الله يحل بذلك الكاتم المغير، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ومن العصمة هم لا يكتمون، وكمان إيه؟ لا ينسون أن يبلغهم، لا ينسون كما ذكرنا في التحمل وفي الإيه؟ وفي البلاء. ومن العصمة أن لا ينسوا شيئا مما أوحاه الله إليهم، وبذلك لا يضيع شيء من الوحي. وعدم النسيان في التبليغ داخل أيضا في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. ومما يدل على عصمته في التبليغ قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تكلمنا على هذه الآية قبل ذلك في علاقتها بمسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ما ينطق، أن كل ما ينطقه نسلم وحي. ليه؟ لأنه لا يتكلم بشيء من عندي. طب ممكن يجتهد؟ طب احنا عايزين نسأل كده الأئمة اللي هم العلماء اللي مش أنبياء، لما بيسأل على مسألة مش منصوص عليها بنقول له: ما حكم الشرع في كذا؟ حكم الشرع في التدخين مثلا، بيقول لنا: حكم الشرع في التدخين أنه حرام. هو ازاي نسب هذا الحكم الى الشرع؟ باجتهاد في الدلالات. عنده حديث لا ضرر وضرر، حديث عام، ده احد افراد هذا العام، طبق عليه الحكم. فاذا عندما يقوم المجتهد باستنباط حكم في مسألة غير منصوص عليها بعينها، لكن هو شايف ان في دلالة في نصوص عامة أو ما شابه ذلك تدل على ذلك الحكم، فينسبه إلى الإيه؟ إلى الشرع. من باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وينسب اجتهاده إلى الشرع. المجادلة في شأن الظهار سألت النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال لها: أنت عليك كظهر أم. قال: ما أراك إلا قد حرمت عليك. سنحرم زوجته على نفسه تحريم أبدي، إنها تبقى زي إيه؟ زي أم، والأم محرمة تحريم أبدي. ده إعمال للقواعد، ماشي. يبقى إذن ده يدل إن ده كان إيه؟ اجتهاد ويظل اسم وحي. لا، زي ما أنت بتقول على اجتهاد المجتهدين إيه؟ إن ده حكم الشرع. بيفرق هنا بقى حاجة أهم، هو من الأول وحي باعتبار اجتهادي، لكن بيعلى كمان بالإيه؟ بالإقرار، أو لا يأتي غير الإقرار، خلاص يبقى خلصنا من المسألة دي، ما بقتش من الوحي. عرفنا أنه كان اجتهاد وأنه نزل تخفيف. خد بالك هنا القول مثلا في الظهار أولا هو ده مقتضى القواعد، ثم جعل الله كفارة، ما كانتش نزلت بعد هذه الايه، او نزلت في هذه الواقعة، انه مع ان الانسان جعل زوجته في الحرمة، جعلها محرمة، مش محرمة بس، جعلها محرمة تحريم ابدي، ومع ان هذا منكر من القول وزورة، خفف الله عز وجل ان ده ممكن الرجوع فيه بس بايه؟ بكفارة. الحكم ده شرع امتى؟ بعد اجابة النبي صلى الله عليه وسلم. الإجابة الأولانية كانت إعمال القواعد، اجتهاد واستنباط سليم من الأدلة. بعض المسائل باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يأمل أن ينزل التخفيف وما جاوبش. سألوا في الحج وقد لبس جبة فيها أثر خلوق، اللي قال في بعض المواقف انتظر الوحي، تريث وفي مواقف جاوب. وزي ما قلنا قبل كده مش هنقدر نفصل المواقف الأحاديث التي قالها مثلا بوحي مباشر مسبق أو التي قالها اجتهادا، لكن احنا هنقدر نميز التي قالها اجتهادا واستدرك عليها الوحي، ودي اللي بتهمنا. هي دي اللي بنقول كان اجتهاد لكن كان في رخصة لسه ما نزلتش، يبقى بيهمنا بعد ما نزلت الايه الرخص. كان اجتهاد واستدركه الشرع، استدركه الوحي لأي سبب، يبقى بيقع الاجتهاد من سلم وهو بيظل اسمه وحي. اجتهاد في فهم نصوص الوحي الاخرى، فهم نصوص الوحي قبل هذه الواقعة بيحصل تطبيق، وبعدين اما بيحصل اقرار او بيحصل تخفيف او استدراك على ايا ما يكون ايه نوعه، يبقى هو في عصمة. حتى وهذه العصمة لا تنافي ان نسلم يجتهد، ولكن الاجتهاد ده بيبقى ابتداء نظر في ادلة الشرع، ثم يكون مع اقرار الاجتهادات التي اقر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ما اقدرش اميزها من احاديثه اللي قالها بناء على وحي، لان في الاثنين خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فصار ملزم لنا، لكن بقدر اميز اللي هو الوحي نزل باستدراك، يبقى عرفت ان اللي قبل منه كان ايه، كان اجتهاد. ويبقى ولكن في الجملة كده كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستدركه الوحي هو اما وحي ابتداء واما وحي اجتهادي اقر عليه، فبقى ايه وحي من جهتين. والقسم اللي استدراك الوحي اللي استقر عندنا الخطاب الاخير اللي فيه استدراك، لا والله الظهار ده فيه رخصة وان الله شرع فيه ايه كفارة. الاجابة الاولانية كانت هي مقتضى الاجابة الى ان نزلت الكفارة، وهي نزلت في نفس الواقعة التي اجاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بهذه الاجابة. طيب يبقى كده عرفنا العصمة في التحمل والتبليغ. العصمة نعم ده اجتهاد مصلحي، هون فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره اماما، والامام او حاكم، الامام مخير في شؤون الرعية تخير مصلحة، ترجحت لديه مصلحة اظهار السماحة ومراعاة القرابة، وكان خلاص هو اجتهاد يعني ليس فيه نص قاطع، ولكن نزل النص بأن في هذا الموطن وبعد ما كان من هؤلاء المشركين من صد عن سبيل الله ومن إذا الاجتهاد الأقرب هو يعني الشد عليه. نعم ده كان اجتهاد في التحقيق المصلحة. أمور لا تنافي العصمة المفروض نبقى عارفينها، عشان الأعراض البشرية الجبلية لا تنافي العصمة. فإبراهيم عليه السلام أوجس في نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد ولا الطعام الذي قدمه لهم، ولم يكن يعلم أنهم ملائكة تشكلوا في صورة بشر. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وموسى وعد الخضر بأن يصبر في صحبته فلا يسأله عن أمر يفعله العبد الصالح حتى يحدث له منه ذكرى، ولكنه لم يتمالك نفسه لما رأى تصرفات غريبة، فكان في كل مرة يسأله أو يعترض أو يوجه، في كل مرة يذكره العبد الصالح ويقول له ألم أقول لك أنك لم تستطع معي صبرا. وعندما كشف له عن سر أفعاله قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وغضب موسى غضبا شديدا وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح في نسختها هدى، عندما عاد إلى قومه بعد أن تم ميقات ربه فأجدهم يعبدون العجل إلى آخر هذا. طيب ناخد بقى المواقف اللي حصل مع كل نبي واللي فيه خلاف في توصيفها، هنقول عليها صغيرة تاب منها صغيرة غير مزرية عاتبه الله عليها فتاب منها، أو حنفصل كمان صغيرة غير مزرية مع عذر ومع هذا عاتبه الله عليها ومع هذا تاب منها، ولا الأرجح نسيان آدم وجحودي. هو نعم يقول من ذلك نسيان آدم، هو أنا جايبها في الحاجات الجبلية اللي هو النسيان، لكن هو عنده طبعا حيجيب آدم عليه السلام في الايه في الأخطاء. نعم يبقى هنا تحت عنوان الحاجات الجبلية، ما زلنا في الحاجات الجبلية التي لا تنافي العصمة، نسيان آدم. هو أظن أنا نسي فنست لما أراد أن يهب من عمره لعمر أيوب عليه السلام، النبي يحرق قرية من النمل، أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين نسيانا، حديث اليدين معروف. المهم النسيان كشيء جبلي، لكن لا يحدث في تبليغ الشرائع، ولو حدث في أمر تشريعي، لأن أفعال مثلا تشريع، فلا بد إما أن يستدرك عليه الوحي أو أن يقدر لا انتباه بعض من معه فينبهونه. أيضا قد يخطئون في إصابة الحق في القضاء، لكي تتعلم الأمة أمور السياسة الشرعية وأمور القضاء لم يجعل الله تبارك وتعالى الوحي ينزل في مثلا عند الخصوم، لما يبقى جايين خصوم فينزل الوحي يخبر مثلا أن هذا مخطئ وهذا مصيب، أن هذا صادق وهذا كاذب، بل بين لنا أن مثلا القضاء والبينة على الدعوة واليمين على من أنكر إلى غير ذلك، وبين لنا أن لأنه وهو يمارس دور القاضي لا يأتيه الوحي ليخبره عن أحوال هؤلاء، فإذا هذا القضاء سيكون كما يقضي القاضي بما ظهرت لديه من أدلة، وربما يكون أحد الطرفين قد أحسن عرض أدلته والآخر معه أدلة بس مش عارف يقولها أو مش لقيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يترك. مما يختلف عقيدة المسلمين عن عقائد الأمم الأخرى في باب الرسل هو أن اليهود والنصارى ينسبون إلى الأنبياء قبائح. يعني احنا هنا عندنا معركة في صغائر غير مزرية تابوا منها، وبعض العلماء يعني يرى، لكن هنجد في العهد القديم ده كلام اليهود، والنصارى يقرون أنه مقدس يعتبرون جزء من الكتاب المقدس، إذن يلزمهم كل هذا. ففي هذا الكتاب أن هارون صنع العجل، وأن إبراهيم عليه السلام قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها. طبعا واضح أثر التحريف لقصص حقيقية، يعني هارون عليه السلام عجز عن مقاومة بني إسرائيل مع طبعا الترجمة ومع الأهواء ومع خلوها أنه إيه أنه عبد معهم. إبراهيم عليه السلام عجز، وذي المسألة برضو للبعض بقى في الآخر حتى هذا العجز عايزين فيه طبيعة، يعني هذا القصة هكذا حكاها مثلا عجز، فكان اللي فاضل يعني انه يقول لها قولي اذا سألوك فقولي انك اختي عشان حتى لا يؤذوه. طب لك هو كل اللي همه انه يؤذيه البعض، قال كده ده عايز يعني لو لك اعتراض ليه بتعترض على من يحكي القصة على يعني كما هي؟ والعياذ بالله اعترض بقى على النبي صلى الله عليه وسلم او على ابراهيم عليه السلام، ده ثابت في الصحيح. لكن هنا الشيء انه عجز عن الدفع، الملك وجنوده وأعوانه وهو رجل واحد، لو دفع يقتل ويفعل بها الفحش والعياذ بالله. فما فيش حد في الدنيا يقول ان الدفع هنا واجب ولا حتى مستحب. مستحب لو يغلب على الظن ان يمنعهم حتى ولو قتل. يعني المرأة ذاتها اذا اريدت على الفاحشة تقاوم، لانه لو هي اضلت تقاوم وقتلت، وده خلاف بين العلماء، لكن كتير من يقولوا تقاوم وان قتلت، لانها لما تتقتل خلاص فوتت عليهم فعل الايه. لكن هنا هو كرجل اذا اراد ان يقاوم هذا العدد من الجنود يقتلوا ثم ياخذونها هي بنفسه. فعجز ابراهيم عليه السلام عجز تام فعلا عن المقاومه، فضل انه يحمي نفسه لعله ان يجد اذا حمى نفسه اولا ده واجب شرعا ان يحمي حياته، مش مساله يعني الانسان بيتفضل بها على نفسه ولا على غيره. فهنا الحيلة انه اذا لم يعلموا انه زوجها تركوه، انصرف الى الدعاء لها او الى لعله يتمكن من سبب. فاذا قاوم سيقتل بدون ادنى نكاية وبدون ادنى حماية وبدون ادنى فائدة. هذا ليس في دين الله. اللي بيقول لا كان لازم يقاوم ويقتل هم أحرار فيما ينسبونه إلى دين الله. والفرق واضح وجوهري بقى بين لو واحد طلع عليه واحد أو اثنين أو وممكن يقاوم ويغلب على ظني أنه لو قاوم حتى لو جرح حتى لو كذا سيمنعهم، أما يكون بالجنود بهذه الكثرة الكثيرة أو دلوقتي يوم يأخذونها إلى ما يريدون ويقتلونه، فوجد حيلة تمنع هذا القتل. هل هو كده اسمه سلمها؟ هو اولا الحديث فيه كده ولا مش عشان نبقى فاهمين الاول؟ انت شايف هكذا روى النبي صلى الله عليه وسلم القصه ولا هي فيها لها احتمال تاني؟ القصه الثابته في الحديث قصه ابراهيم عليه السلام لها احتمال تصرف اخر احنا مش عارفينه؟ طيب يبقى اكيد اللي عمله ابراهيم عليه السلام صواب، واكيد لا ينافي الايمان ولا ينافي الرجوله ولا ينافي اي شيء اخر. تعال بقى نحلله. ماشي، من قتل دون عرض فهو شهيد، واحد عرضه سيعتدى عليه فيقاتل، هم واحد هم اثنين هم ثلاثة قاتلهم، فإما أن يصدهم وإما لو حصل أنه قتل فهو شهيد. لكن أن يكون هذا العدد اللي فيه أنه لن يقاوم، أنت لو واحد وداخل عليه مية انت هتكلفه انه بس ياخد اول خطوة عشان هم يدلوا التانية يموتوه، وده كده يعني انه قاتل وزاد عن عرضي؟ ليس هذا في دين الله. يعني هو لا يملك دفعا، مش انه ملك دفعا وادخر، لا يملكه. مع انه فعلا بقى لو يملكه هنتكلم في الوجوب والاستحباب حسب عددهم، لكن هو لا هذه الكثرة لا يملك معها دفعا، فبقى أن يدفع عن نفسه لعله. وبرضه أقول تاني، احنا مش بنخترع مسألة افتراضية، يعني الذي يستهجن هذا الكلام نقول له أنت بتحمل فعل إبراهيم عليه السلام على إيه؟ احكي لنا أنت. طيب يعني نقول له احكي لنا أنت إيه اللي حصل وفسره لنا، لأن كتير ممن يتكلم في هذا طب هو بيستنكف محاولة تحليل. احنا بنقول هو ابراهيم عليه السلام كيف يعني وازن الامور؟ خلاص يا عم سيب كلامنا مش عاجبك، قول لنا بقى كيف حكى النبي صلى الله القصه، وانت القصه دي عندك تفسيرها ايه عندك وتحليلها ايه عندك. احنا تحليلها عندنا ان ابراهيم عليه السلام عجز تماما عن الدفع، فصار لا مخاطب لا وجوب ولا باستحباب ولا بشيء، لانه عاجز عجز تام. نعم. اللي في كتب أهل الكتاب أن إبراهيم عليه السلام هو الذي قدمها إلى الفرعون والعياذ بالله. وطبعا أن لوط عليه السلام في كتبه من لوط عليه السلام شرب الخمر حتى سكر وذنى بابنتيه، وأن يعقوب عليه السلام سرق مواشي من حمي من حماه، وأن رابين زنى بزوجة أبيه يعقوب أحد أبناء يعقوب، وأن يعقوب علم وسكت، وأن داود عليه السلام زنى بزوجة رجل من قوات جيشه، وأن سليمان عليه السلام ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام. العجيب أن الأناجيل، طبعا عهد القديم في كل الكلام ده، أن الأناجيل بتنسب لعيسى عليه السلام، يعني المفروض بيروا ألوهيته ينسبون إليه إهانته لأمه في جمع من الناس، ما الذي أتى بك يا امرأة، شيء كهذا أذكر النص وذكره، غير مسألة النسل إن هم وضعينه في أنه من نسل عيسى عليه السلام. طبعا نسبوه إلى يوسف النجار وهو على يعني خطيب أمه، ده يعني. والأمر الثاني أن نسب يوسف النجار بعد كده يمر بفارض وهو ابن الزنا من يهوذا ابن يعقوب، وينسبون إليه أنه أهان أمه في جمع من الناس، وأنه قال عن جميع الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل أنهم سراق ولصوص. دي بعض اللي هي النماذج. طيب موقف الأمة الإسلامية من عصمة الأنبياء، اتكلمنا بقى على المواقف اللي حصل فيها خلاف. معصية آدم عليه السلام، وهذه أوضحها لأن الله سماها إيه؟ وعصى آدم ربه فغى. وخلاص اتفقنا على إحنا هنقول الشيخ الإسلام هيقول هي معصية صغيرة غير مزرية عاتبه الله فتاب منها، إحنا هنقول وكانت نسيانا، ومع هذا لم يكن لائقا بنبيين أن ينسى أمر كهذا، فصار توجه إليه العتاب، وفي الجملة إيه؟ وفي النهاية تاب. نوح عليه السلام أيضا يعني الطمع، يعني قوله رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، هو من أهله فعلا، من أهله نسبا، ولكن النجاة ترتبط بالإيمان أكثر. فما سأله نوح عليه السلام أنه يعني توسل إلى ربه عز وجل أن يكون الوعد يشمل من كان يشمل جميع أهله، فده مجرد سؤال، وإن كان استحق عتاب على أن يسأل، لكن السؤال في حد ذاته ليست إيه، يكون مجرد سؤال لا يرقى إلى أن يسمى معصية. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. برضو الخطاب هنا فيه عتاب أو ولذلك، وثم توبة واستغفار من نوح عليه السلام، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. كما ذكرنا ابن تيمية بيقول لنا آدي الفعل، والله عز وجل يقول إن هذا الفعل فيه نوع يعني سؤال لله عز وجل ما ليس له به علم, وأنه وبناء عليه قال إن أعوذك أن تكون من الجاهلين, وأنه عليه السلام استغفر. فإذا معصية وإن كانت من الصغائر غير المزرية ثم تاب منها, نقدر برضو نقول تاني على القول إنها مش عايزين نقول إنها معصية, نقول هو سأل الله ربه عز وجل أنت وعدتني بنجاة أهلي, هيدخل هذا منها أم لا؟ طبعا كان أكيد الأولى عدم السؤال. نعم أكيد الأولى كان عدم الإيه؟ السؤال. لكن هل نسمي السؤال معصية؟ الراجح عندنا لا. نعم لا ده مش جبلي. جبلي اللي هو زي النسيان, اما هنا ده فعل ارادي اختاره يعني. وموسى عليه السلام اراد نصرة الذي من شيعته فوجد خصمه القبطي فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لا انه هو الغفور الرحيم. برضو موسى عليه السلام استغفر. طب استغفر من ايه مع انه ايه ما كان شخص قتله؟ مبدأ الاستجابة لهذا الغوي المبين اللي كل شوية يدخل في لجاجة تفسد عليه, ثم ترك حدة الغضب دون ان يكبتها وادت الى ما ادت ايه اليه. برضو في النهاية ده بقى ممكن نقول عليه امر جبلي يعني, في النهاية لم يكن يقصد قتله وإنما أراد أن يدافع عن هذا الرجل الذي ادعى أنه مظلوم, أو هو كان بالفعل مظلوم طبعا, لكن يعني لأن فرعون وملئه كانوا يستطيلون على بني إسرائيل, ولكن هذا الإسرائيلي كان يعني بدل من أن يبتعد عنهم يعني يدخل معهم في لجاج. وداود عليه السلام تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني فأسرع إلى التوبة فغفر الله له ذنبه. طبعا هنا القاضي لا يجوز له أن يقضي قبل أن يسمع من الطرف الثاني, لكن هنا القضية برضو أنه هذا التسرع لم يستقر, بمعنى أن الله عز وجل نبهه, لكن سيظل الخلاف انه ابتداء انه قضى قبل ان يسمع من الخصم الايه الاخر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في امور منها يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. نزلت بسبب تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه, وهذه ليست معصية لعله. أيضا خلاف الأولى أنه معالجة ما يكون من الزوجات لكن ليس معصية. وعاتبه ربه بسبب عبوسه في وجه الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه وانشغال عنه طوقت الكفر يدعوهم إلى الله والإقبال على الأعمى الراغب فيما عند الله والذي كان ينبغي أن يكون. أنا أميل إلى كلام الطاهر بن عاشور رحمه الله من أن الخطأ هنا أقل بكثير مما صوره المفسر, لأن إذا كان هذا الصحابي الجليل يريد أن يسأل في مسألة فقهية مش جاي هو مسألة إيمان وكفر فتحتمل التأجيل, وصناديد أهل الكفر حالت منهم التفاتة ومصلحة أن تطلب إيمانهم وأن تطلب هدايتهم, فإذا اجتهاد سبب صحيح أصلا. المشكلة في عبساء كان الطبيعي من كمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبش في وجه السائل ويعتذر له أنه مشغول بأمر إيه آخر. طب هو الرجل أعمى رضي الله عنه أعمى, فنزل يعني الضيق الفطري الجبلي من الإنسان مشغول بحاجة وقت يشغل آخر ظهر آثاره على وجهه ولم يعالج تلك الآثار اعتمادا على إيه؟ إن الرجل أعمى. وكأن الله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الحالات، حتى العبوس ده ما كانش ينفع في وجه الأعمى، مع أن عبد الله المكتوب لم إيه؟ لم يرى هذا، أو ربما لاحظه بأي صورة من الصور فكان العتاب من أجل هذا. يبقى العتاب على قضية الإيه؟ العبوس، وليس على مبدأ. وبرضه هنا في النهاية مفيش مخالفة شرعية، لكن في الأكمل بالنسبة لحال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في قبول الفداء في قصة أسارى بدر. يبقى إذن دي أشهر النماذج، وكيف سيتعامل مع كل فريق من الفريقين مع الاتفاق في الجملة على عصمة الأنبياء، وأنهم جعلهم الله ده وقادة، ولا يجوز أن يقروا على معصية. هنا بيقول لنا المعصية قدرها الله على الأنبياء لتأكيد البشرية، عشان من يعني مبالغة في إقامة الحج على العباد حتى لا يغلو أحد في حظ الأنبياء. اللي بيقول أيا ما يكن الفكرة التي أو القضية التي يجب التأكيد عليها، إنه من يقول بأن الأنبياء يقعون في المعاصي هكذا بلا ضوابط ولا توضيح، هذا من سوء الأدب مع الأنبياء. لكن الكلام اللي بيقوله شيخ الإسلام التيمية بيقوله معظم المتكلمين اجتهاد في المسألة، بل هو الأقرب إلى تصريح النصوص، ولكن كل نص من دول هنلاقي معه نصوص أخرى موضحة قد توضح أن كان هناك عذر ما في المسألة تجعلها لا ترقى إلى أن تسمى معصية. ده يعني ما أردنا بيانه فيما يتعلق بعصمة الأنبياء، ونستكمل بقى من منة الرحمن إن شاء الله في المرة القادمة. إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت تستغفرنا وتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.